أشواق للبركة جوانا. نزرع والمجد يكون لاسمك وبقوة روحك بحرارة محصوط من نفوس تعرف شخص. يلا قوله معايا قوين فنعمل أعمق ارجع بمرامك وحينا اشراقك وجهك نستنى وانتب وتعالج اخر مرة قول معايا امر بالبركة في ايامنا ارجع بمرامك وحينا اشراقك وجهك نستنى وانتب وتعالج